يعني ان شاء الله احرز السحري من قاري زراف راس يزيشتني إنك وفي ناس لا تدلحتي إنك وفي ناس لا تدلحتي يا ربك رادا وجيونك أكبر مزراد لا سيدلق مشتي أمكس كابر نقر وشي أياني خلانا كيدي كابري سكني فكايا كربت الرحلي أمي أبلاكي يا دلودري أتمرت قودي إذي زمرني وارد انتي على شهواتي أتمنى بتعادي دي زماني أرد مستعي شارة وعلوي وغيقا كرازنا أخذ أبي حشني أدوري شتوبة اللي دي كيسنا إكينو دراري اللي جريفني إكينو دراري اللي جريفني أغني استعي الشهر وانسي أياس نفذي أطلع فربي ساولي أياك إجلاك الحرم الإنكي أمن ما فكايك يديك رفلي والله هارجيك سمد لخاطري والله هارجيك سمد لخاطري والرسول كتاب ودي لنتي والله هرجيك اسم لخاطري والله هرجيك اسم لخاطري ربك يسدولا نرزي نعوني امك الهيمة ليكي كسري اياني شالة حرز السحري من قري زراف راس يزيشتني إنك وفي ناس لا تدلحتي إنك وفي ناس لا تدلحتي يا ربك رادا وجيونك أكبر مزراد لا سدلق مشتي يا ربك رادا وجيونك أكبر مزراد لا سدلق مشتي والله هرجيتا غودي نونتي أتاريك تيبيش رجلونتي أي اسم سكاني قادة غشتي إفرخان كارات تيدي تلمي إكتين ياتا مدى شيكي إكتين يانوز مزمقوني أتوبى الكيني تديرني يغي فوق صوبة رازي شيكي أتلي طويلي تنجو فرحني يقرد غيلة سيها قيني يقرد غيلة سيها قيني أريغا نكلاز لاحب نسوتني أتنجر بيسير هذا غيبني أتجار باسي رادا غفتي إما هالخير رادا دنيتي إما هالخير رادا دنيتي أولي اختاك زادة لله